إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هؤلاء الآيات الثلاث الأمر بتقوى الله، ومعنى التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وأنت إذا قرأت كتاب الله تجد كثيرا من العبادات يعلل الله فرضيتها بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكان المتقي أن يمتثل أوامر الله وأن يجتنب نواهيه، وذلكم شأن المسلم. فإن الإسلام معناه الانضياف لله عز وجل. إن كنت مسلما تنباض لله عز وجل وتنباض لشرع الله، لأن الإسلام في اللغة معناه الاستسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين ويذكر لنا علما من أعلام النبوة، وقد وضع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدانا أول خلق نعيده، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ من ذات الشمال، فأقول يا ربي يا ربي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. في غير هذا الحديث وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: شحقا شحقا لمن غير وبدل. فذلكم الحديث يعتبر علما من اعلام النبوءه، فقد وضع ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الرده. والرده التي في الاوساط الاسلاميه لا يعلمها ولا يعقلها ولا يفهمها الا من رزقه الله علما نافعا. نعم، هم الذين يشعرون بالرده التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولو قام المسلمون حتى الردة لما ظهرت في مجتمعاتنا بآلات، وظهر في مجتمعنا كفر بواح. نعم، كفر بواح. الديمقراطية التي معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه تعتبر كفرا. ومن دعا الى الديمقراطية ويعرف معناها فهو كافر. لماذا؟ لأنه يدعو إلى أن تكون إلى أن يكون الشعب شريكا مع الله عز وجل. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته وحده. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. نعم يا إخواننا، أنت عبد لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. نعم، كلنا عبيد لله، خاضعون لله، مملوكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. عبادتك لله عز وجل الذبح لله عز وجل، حياتك جميعها لله عز وجل. بعدما أوصيك أنت ملك لله عز وجل. كلنا عبيد لله، كفرنا بالديمقراطية التي تجعلنا شركاء مع الله، كفرنا بها وبمن دعا إليها. بوش أخذ الله بوشا، أخذ الله بوشا، أخذ الله بوشا. وأظننا صرفنا وهو ممنوع من الصرف. نعم نعم، ينادي ويقال على لسانه إن السعودية والكويت لم تطبق الديمقراطية يسوهم أن نكون مسلمين يا أمة محمد، والله سمانا مسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يرضى عنا حتى يصلح حتى نكون يهودا او نصارى. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذا حكم الجاهلية يقبون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أتدرون ما معنى الديمقراطية؟ معناها التسويق على أي أمر. ومن سويق في بعض البلاد الكافرة على الوقت وصارت الأغلبية الذين يقولون بالنواق ثم ضررته الدولة في بعض البلاد الكافرة. أتدرون لو حصل تسويق أيتوب الناس ولا يتوبون؟ نعم نعم، أيحج الناس ولا يحجون؟ أيصلي الناس ولا يصلون؟ أيمهدنا ولا يمهدنا؟ أتباح الشركة ولا تباح الشركة؟ أتبدأ بالشارب أم لا تبدأ بالشارب؟ كل هذا ممكن أن يخضع لتصويت الشعب بمعنى الديمقراطية. إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سخرت الإذاعات وأصبحت تتباهى بالديمقراطية. علينا أن نثبت على ديننا حتى يتوفانا الله عز وجل. أن نثبت على ديننا فالأمر خطير. ردة سافرة وكف براء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ علينا أن نترك اتباع الهوى وأن نتفقه في دين الله. أحد إخوانكم يقول في الجنوب أول ما بدأوا بأخذ السلاح ثم بعد أخذ السلاح أخذوا المشايخ وأخذوا العلماء وأخذوا ذوي الرأي وحسدوهم حتى لم يتركوا إلا من يقول كما قال الشاعر: حكوا باطلا وانتبوا كارما، فقالوا كذبنا فقلنا نعم، ما تركوا الا من يقول لهم نعم نعم نعم. انا اقول لك للدستور لا تقل نعم ولا لا، ولكن ارفضوا وقل لهم اني مسلم، وستذكرون ما اقول لكم وأفوض امري الى الله. لا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن اعتزلهم وقل بيني وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم، لا بد ان نتحاكم الى الكتاب والسنة. المسلمون حتى الحاكم لا يجد له ان يفرض شيئا. واذا كان الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليس لك من الامر شيء ان يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، فاننا نقول للملوك والرؤساء: ليس لكم من الامر شيء، انتم عبيد لله، شئتم ما ابيتم، انتم مملوكون لله، انتم تحت تصرف الله وتحت قدراته. علينا ان نسلك مع الله سبحانه وتعالى، وان نعتصم بحبل الله جميعا. نعم، نعتصم بحبل الله ونكون يدا واحده في وجه الباطل. المسلم اخو المسلم، لا يخذله ولا يحذره ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، الواجب علينا ان نتعامل بالمعروف ونتلاعن عن المنكر. الديمقراطيه ليس فيها تعامل بالمعروف وليس فيها تنالي عن المنكر، فيها فساد الشعوب، فيها فساد الشعوب، وفيها فساد الدين، وفيها فساد الدنيا. فساد الدنيا يا اخواننا، لان ديمقراطية البلاد الاسلامية ليست سادسة، وان كانت كافرة، اعني وان كانت الكلمة كفر. ديمقراطية البلاد الاسلامية لصالح الكفر، ان تخرج امرأتك كاسية عارية، ان تشهد امرأتك النوادي، ان تخرج بدون اذنك. بل لو رضيت ان ترتكب الفاحشة فليس لك عليها سبيل. ليس هذا والله بالاراجيز. وسلوا اخوانكم اهل البنوك، سلوهم سلوهم عما حدث ببلدهم، والشر والضلال والكفر انتقل من عدن الى صنعاء، ولكنه سيبوء ان شاء الله بالفشل، سيبوء ان شاء الله بالفشل. فقد سبب باذن الله الحزب البعثي، ونحن ننتظر سقوط الحزب الاشتراكي وسقوط الحزب الناصري، ويبقى الاسلام عاليا شامخا، يبقى الاسلام باذن الله تعالى. فقط انهم سيتعبون الشعب بديمقراطيتهم وباشتراكيتهم وبدستورهم الطاغوتي. نحن مستعدون للمناظرة على ذلك الدستور الطاغوتي، ونحن مستعدون للمناظرة على معنى الديمقراطية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنت مسلم، أكرمك الله بالإسلام، يجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى. إن لم تكن يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا ولا بعثيا ولا ناصريا ولا غير ذلك من الملل الكفرية، يجب أن تحمد الله وأن المنة أن تعلم أن المنة لله عز وجل. أسأل الله العظيم أن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فواجب على المسلم أن يسأل العلماء وأن يتثبت أيضا من العلماء، فربما يبتلى بمن يظن أنه عالم وهو من علماء السوء ومن علماء الدنيا. اسألوا أهل العلم، وعندنا أعرب المسلمون عن علمائهم. ونسب الأمر إلى غير أهله، أصبح المسلمون ينتقلون من نفسة إلى نفسة، كل نفسة أعظم من الأخرى. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يقبض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتكلم مع أصحابه، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فجزك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كلامه قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. نعم، إننا لسنا نطالب المجتمع كله أن يكونوا علماء، ولكننا نطالبهم أن يبتدوا بالعلماء وأن يسألوا العلماء، بما أنها كثرت الفتن وكثرت الدعايات التي ربما تسير، لا اقول ربما، بل مؤكد التي تصور الحق باطلا والباطل حقا ملمها. فلابد ان يرجع المسلمون الى علمائهم وان يسالوهم عن الامور التي تدور عليهم ولست اعيين. علماء الرافضه الذين بالامس يصدقون لصدام واليوم يقولون لعن الله صداما. نعم لست اعني علماء الرافضه الذين يتلونون بالامس يصدقون لصدام ويقولون اللهم انصر صداما واليوم يقولون اللهم العن صداما لانه قد حصل بينه وبين الشيعه. فلست اعني اولئك تسالونهم فانهم شم بكم العمر فهم لا يعدلون. ولكن اعني العلماء الذين يدعون الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالامر خطير. وتسمعون من الاذاعات ما يذهل وما يدهش وما يحير. لا بد من ايمان بالله ويقين وتوكل وايمان بالقدر. ولا يستطيع احد ان يثبت امام شرك يا رسول الا اذا كان مؤمنا بالله وعنده يقين وعنده ايمان بالقدر. علينا معشر المسلمين ان نتقي الله وان نقول نحن براء من الديمقراطية ونحن براء من الكفر. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخبره حق وصدق ويعتبر علما من اعلام النبوه انه سياتي زمان تكثر فيه الفتن حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من استشرف لها اي تظاهر لها تستشرفه تبنوه. ومن وجد منكم معادا او من جاء فليعذبه. لو كانت الشيوعيه تتركك ان تاخذ لك غنيمات وتذهب وترعى او من مزرعتك الى بيتك هذا حسن. ولكن الشيوعيه لا تترك بدويا ولا تترك زارعية. يا لها من شخاصة. الشيوعية قد تدهورت او تدهور اقتصادها وتبرأت من الاشتراكية في بعض دورها ثم يريد الحزب الاشتراكي ان ينفذها باسم الحرية. نعم وباسم العدالة. أين حريتكم عند أن كنتم في عمل؟ أين عدالتكم عند أن كنتم في عمل؟ لا تلبسوا على المسلمين، لا تلبسوا على المسلمين، فإن يد الله فوق أيديكم، على أمره. الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. ما أكثر النكسات التي تحصل للشيوعيين ويحطم بعضهم بعضا ثم لا يعتبرون. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. ثم هنا أمر في مسألة الدستور. بلغني أنهم سيخرجونه في رمضان أو سيستفتون الناس في رمضان. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. أنت إذا ذهبت توضع على الردة وعلى الكبر أعظم من لو قلت فلان البصير فلان العاشق فلان ارتكب كذا وكذا. نعم أعظم، لأنك توضع على كبر وتقود البلد إلى الهاوية وتقود البلد إلى الكبر وتكون معاويا على الباطل. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهب أننا لا هبنا نوضع ونقول لا لا لا، معناها أننا نساوم بالإسلام. لا، الإسلام سيذهب الملوك والرؤساء وسيذهب أيضا الشيوعية والديمقراطية وغيرها، ويبقى الإسلام. فلا تسيروا إلى الإسلام يا أمة الإسلام، اتقوا الله في الإسلام. لا تسيروا، إنما والله تسيئون إلى أنفسكم. وإلا فالإسلام سيبقى بحمد الله، سيبقى بحمد الله. من كان يظن أي بيت الله وأقدام صدام، من كان يظن هذا فالله غالب على أمره. نعم يا إخواننا، الإسلام سيبقى ولا نشيء إلا على أنفسنا. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وديننا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقليلة لخطبة الجمعة، قل الله سبحانه وتعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم، وآخرهن نقضى الصلاة. وهو أيضا في المسند من حديث فيروز الديلمي بنحو هذا. وفي هذين الحديثين علم من أعلام النبوة، حيث وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عدم حكم الله في كثير من البلاد الإسلامية. ومن أجل هذا استحقوا غضب الله وسخط الله سبحانه وتعالى على المجتمع كله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فما حصل بالكويت ما هو إلا عقوبة من الله عز وجل، وما حصل بالعراق أيضا ما هو إلا عقوبة من الله عز وجل. نعم، فالكفر إخواني في الله، الكفر شؤم وبلاء على المجتمعات، على المجتمعات. نعم، والدعوة إلى الكفر أيضا شؤم. القذافي قذفه الله بالبلاء ويسر له ما يسر لصدام. نعم، الذي خرب السجن بيده وقال: لا نحتاج إلى سجن، حرية. ثم بعدها الآن قدر 7,000 شاب لا يدرى عينهم، منسجنا لا يدرى أين هو. وهكذا أيضا بمصر تنفيذا للمخططات الكفرية ومحاربة بالإسلام. كثير من الشباب في السجون، فأين ديمقراطيتهم؟ بل أين الكفر من عدالة الإسلام؟ يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة حتى للطيور في أوكارها، وهو رحمة أيضا حتى للكفار من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة. رحمة يا إخواننا للبهائم في جميع شؤون الحياة، رحمة كما وصفه رب العزة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم يا إخواننا، أعداء الإسلام والسالكون مسلك أعداء الإسلام ماذا يحصدون؟ شعوبا يحصدون شعوبا. هذه هي نتائج العلم الذي شغل كثيرا من الشباب عن تعلم الكتاب والسنة. تعلم الكتاب والسنة، أن يتعلم ماذا يا إخواننا؟ تلكم المبيدات، سواء كانت من الكيماوية أو من الذرات إلى غير ذلك، مبيدات لبني آدم، فضلا عن كونها مبيدات لغير بني آدم. الإسلام، المسلمون الذين شوهوا الإسلام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وهو عام، سواء كان جارك مسلما أم كان يهوديا أو نصرانيا، ويقتل معركة والحق وقته. أما ماذا يا إخوان؟ ويقول أيضا: ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم يا إخواننا، رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. وأولئكم الذين يظن كثير من الناس أنهم يدعون إلى العدالة، ويدعون إلى الحرية، ويدعون إلى المساواة، هم يدعون إلى الإبادة. لو استطاع الملك أو الرئيس أن يبيد جميع الشعب الذي لا يتركه رئيسا أو ملكا عليه، لا فعل يا إخواننا. نعم، وهكذا في أمريكا وفي روسيا وفي غيرها، وإن كان في روسيا أكثر البلاد انقلابات، وماذا انقلابات وقتل وقتال، لكن أيضا أمريكا والصليبيون، لننظر ماذا فعلوا بالمسلمين بالأندلس، وماذا فعلوا بالمسلمين بفلبين، وماذا فعلوا بالمسلمين في ماذا في فلسطين. أي بلد يحتله أعداء الإسلام لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بخلاف المسلمين عند الفتوحات الإسلامية، فإنهم يعاملون أهل البلد معاملة، فهم يدعونهم إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى الجزية، فإن أبوا فالقتال. وأولئك المعادة يدعون إلى الخضوع لقوانينهم الخبيثة وإلا فالإبادة، هذا شأنهم. وقد اغتر بهم كثير من الناس يظنون أنهم يدعون إلى العدالة أو أنهم يدعون إلى الحرية، حريتهم فضيحة وعدالتهم يا إخواننا ليست بعدالة بل هي ظلم وجور، ظلم وجور لو لم يكن إلا أنها تدعو إلى الكفر، والكفر أيضا ظلم وجور. والحمد لله رب العالمين.